بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أهر ربي نول بن نول أجاكان رسول صلى الله عليه وسلم معجزار كسا هنيم إبول دي شمائل المحمدية سدنا بدر سمجي ونرر كسا ينهد دي أدر بن مسعود رضي الله عنه يهد دي أهر هد رسول صلى الله عليه وسلم فماري صفر مدى الشلام أهر التوفاني فرقي غي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء أردت فاني خوميجي غوي تي رسول الله أرى خوي رسول صلى الله عليه وسلم أردت فاني فرقي غوي خوي تي رسول صلى الله عليه وسلم خد أطلبوا لي فضلة مما تورا كنوري فاني تاقي لي الله نوم خوي سابي كنا مكلف فاني كوري أني أني رأى النبي لدي فيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم يده في لنا على النبي فاني بطريقات غلدي يربع السابع كنا مقرر حد حي حي على الطهور المبارك والبركة من الله أيو أيو أيو تمارا خد فاني لغاي الله يعرف فاني دي الله البركات توي رسول صلى الله عليه وسلم صحابي عبد الله بن مسعود خد لقد رأيت الماء ينبع من بين أسابع الرسول صلى الله عليه وسلم الله النبي رمال شد خد فاني خد ورد خد مساعدكم يربع الله النبي رمال عرخنا هتندي ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يوكل الله النبي فوري أرخانا هتام خاني سبحان الله تسبيح التدي أرخد فون تام إن ذا الله النبي معجزة قال أركن فونو بتقول يا ربي بخاري مسلم مجاز الدين لكن كسا أنا رأي مختصر قري خور عمران بن حسين رضي الله عنه يهود أرى أرسا بيكنا مقال الله النبي فوري صفر مزهر فأصابهم عطش شديد أرى تهود فان الترش لك دي بشي تي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه أحسبوا عليا والزبير أو غيرهما تي الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى خوي خير رسول صلى الله عليه وسلم دعا صحابي دي داس دي فرار كان حمد دي فرار هده الله النبي خود دي تمارا خود دي زو فرنا زغم مجي اندلين لزغم مجي تمارا غم يفعل پايبا اما يفعل باتو غا جمالا سي موتا سي اندرو وره يبتو خاني تنگي سي دعا ما يهوار ما تياري تمارا أرخاسة آنهوي إنهوي توي إمان الدينوزن تياري ما يهوار رسول صلى الله عليه وسلم ما تربلوهوي تي ما يهوار بحد رسول خنوا و صحابي غحودي بانه دي بايي بحد دين الدين شوري دي مانشي باري بانه توي صحابة دينوه خد نا تومي باريه نخيو يبول دي رسول الله صلى الله عليه وسلم حق رسولي با ما يهوار باشي الله نبير حاسي تي الله النبي صاحب كلام كل حد هو يا امر ان يؤخذ من مزادتها اي فاني تنگيت كسو فاني لي والله الله النبي حكم جي تي صاحب كلام كل كغر فاني لي يبر تنگيت يار بعد فاني مد رسول صلى الله عليه وسلم فج دعا فج كي فج رسول صلى الله عليه وسلم يار بعد فاني گون هو دي مزاد ما دال دي زاد هلي فاني تنگي ما دال دي دي یار بعد صاحب کرام کلو خد تمہارا یہ کلو ٹینکین کلی ارے فانی دے دن لو اور لو بگنے فانی لئی ہونو کی فانی نو شوڑے بگنے لئی دے دن لو ہرے دن لئی یار بعد تے اڑے ہا اے دو مان لئی فانی بفورا گئی بولی گمان گرر بو صحابہ کلے تے یار بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایبا ایبار کی ہوئے او تمہارا ہدے صاحب کرام کلو ہدے فانی ہدے دے تو لو تو بیشی دے فانی نو ہمے فانی برابر اسے دے فانی پڑ دے نو ہمے یار بعد الله نبی کی گجی تو خارگان بشیدی ما یوی بر خود خارکم بشیدین خوی خارکم بشیدی صحابه کل خود تو رای بر زت دین اسیان دو که سوی بر هدیه دو ما یوی بر تی ما یوی بر صحابه کرام کل بگونه زت دین اسیان دی بر خار بری گی گوی خارگان ر بڑیاره لته هوی رسول بڑیاره لئی خود تو ار فانی تو لئی دو گوی خارین اینا ارا دیدین لجو تو تمہارا فانی تمہارا نو خائے اللہ یار خود دیے دے اللہ یار خبر دے تو میں ہوئی بھائی دیکھے رو فانی نو ہومے برابر ارو دون دا سے ہدیے دی تو میں ہوئی بھائی گی گئی بار بابر ابھی تر دیش مزے دار گئی میں ہوئی بھائی دے رے اللہ نبی خود دے بھی فإن لم نأخذ من ماء كشيئا ولكن الله سقانا تو دیکھ اس نے طرفانی ارا نو لوئی طرفانی برابر آسے تو جا گئی یار بعد میں ہوئی بھائی گن لے رہے بعد دیش مزے گی گئی بار فارم مزے گی گئی فارم مزے رہ خود دے خدا جئتكم من عند رسول الله حقا خدا يا الله رسول رجل بايبر ابر حسبت اشديا كسن در قمر فورا بينجي ير بعد حجتي بغن الله نبر خسايره بغم مسلمان الحمد لله یان قصہ ہلندے حدیث کو متفق علیہ حدیث تو قصہ ہوئی اللہ تبارک و تعالی یارا رب گنور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ور بشر گری اللہ توفیق دو اللہ نبی حدیث کل لے عمل گری اللہ توفیق دو ایک قصہ دین فنیر بیان صحیح قصہ نرا رکھئی ارگ بیر انرا فوسے ولیا شگری اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.